الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك وأنت ضاحك إلي وراض عني يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه لحظات مشرقة، لحظات البركة والنور، لحظات الفجر. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان والإسلام، من رحاب مسجد طارق ابن زياد بحلمية الزيتون بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، علاقة المسلمين بقرآنهم علاقة سامية، وهي أسمى العلاقات وأرسخها، وحري بنا في هذا المقام أن ندع أنفسنا لكتاب الله عز وجل يشكلها كيف يشاء، فآية توجه وآية تنتقد وأخرى تضبط إيقاعات النفس وتحكم هواها. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نجتمع على مائدة الرحمن، على حبل الله المتين وقرآنه المجيد، استهلالا لشعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، فنستمع إلى كتاب الله لما يتيسر من آيات الله البينات من سورتي الأحقاف ومحمد، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله

ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له بلى إن